الكوتشي اللي يخليك حطها في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع حديث جديد من أحاديث هذا الكتاب، كتاب النكاح في عمدة الأحكام، ألا وهو الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أو لا تنكح الأيم حتى تستأمر، بكسر الحاء على أنها إن لا ناهية يعني، أو بضم الحاء على إن لا نافية. لا تنكح بالكسر، أو لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. هذا الحديث يذكره العلماء في شروط النكاح. هذا الحديث يذكره العلماء في شروط النكاح. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا الفرق بين الشرط في العقد وشرط العقد. ذكرنا الفرق بين الشرط في العقد، يعني أن تشترط شيئا في العقد، وأن يكون هذا الشرط من مقتضى العقد. وذكرنا كم فرق؟ ذكرنا أربعة فروق في الشرط، الفرق بين الشرط في العقد والشرط في الإيه وشرط العقد. قلنا من هذه الفروق أن الشرط في العقد هو من وضع في العقد، من وضع الإنسان. أما شرط العقد فهو من وضع الشارع، يعني أن الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا الإيه؟ هذا الشرط. قلنا الفرق الثاني أن الشرط في العقد يجوز أن نتنازل عنه وأن نتخلى عنه، أما شرط العقد فلا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، أن يتنازل عنه. وضربنا مثالا، قلنا لو أن رجلا اشترط على البائع سيارة بعينها بلونها بمركتها مثلا أو بنوعها، فده شرط في العقد، شرط لأن العين موجودة، بس هو عايز صفة زائدة على العين. ممكن إن هو يتنازل عن هذا الإيه، عن هذا الشرط، ولكن هل يجوز أن نتنازل عن مثلا عن التراضي في العقد، يعني أبيعه مكرها؟ لا، لأن الرضا من شروط صحة الإيه، من شروط صحة العقد، من شروط صحة العقد. يبقى ده الفرق الإيه، الفرق الثاني. وإن فرق كذلك أن شرط العقد حق، شرط العقد شروط العقد كلها حق، لأن من الذي وضعها؟ الله عز وجل. أما الشروط في العقد فمنها ما هو حق ومنها ما هو حق ومنها ما هو إيه، ومنها ما هو باطل. اليوم إن شاء الله نتكلم عن شروط عقد النكاح. شروط عقد النكاح، هذا الحديث يشتمل على شرطين، هذا الحديث يشتمل على شرطين. الشرط الأول وهو رضا الزوجين، الشرط الأول وهو رضا الإيه، الزوجين. والشرط الثاني وهو وجود الولي، والشرط الثاني وهو وجود الإيه، وهو وجود الولي. من أين أخذنا شرط رضا الزوجين من هذا الحديث؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. من الذي سينكحها؟ وليها، صحيح؟ فالذي يكرهها والذي ينظر إلى رضاها من عدمه إنما هو الولي. بهذا فيه دليل على اشتراط وجود الولي. طب ومن أين أخذنا شرط الرضا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب صحة النكاح في البكر على الإذن، وفي الثيب على الاستئمار. الاستئمار يعني أن تنطق، تقول رضيت بهذا زوجا أو لا أرضى بهذا إيه؟ زوجا. أما البكر فكما سيأتي فإذنها صماتها، يعني أن تسكت، لأن الأصل في البكر أنها حيية لا تتكلم، فإذا سكتت، فهذا دليل على رضاها، هذا دليل على. وبعض العلماء قال ينبغي أن يبين لها، يعني أن يقال لها إن سكوتك هذا دليل على رضاك، دليل على رضاك. وبعض العلماء قال يدخل في هذا إذا ضحكت فهذا دليل على الرضا، وإذا بكت فهذا دليل على الرض، إلا إذا كانت تبكي من شدة الفرح فدي حاجة ثانية يعني. المهم إن هذا الحديث يستدل به العلماء على إيه؟ شروط النكاح، شروط النكاح. قبل ذلك، ما هي أركان النكاح؟ ما هي أركان النكاح؟ العلماء قالوا للنكاح ثلاثة أركان، الزواج يعني ثلاثة أركان لا يتصور إلا بها، لا يتصور إلا بها، وإن اختل أحدها فلا نكاح. يعني يبقى النكاح لا نكاح موجود، مفيش نكاح موجود أصلا. الأمر الأول الصيغة من الإيجاب والقبول، لابد أن يكون هناك صيغة من الإيجاب، من الإيجاب والقبول. والصحيح أن النكاح ينعقد بكل لفظ ينعقد عليه، النكاح ينعقد بكل لفظ ينعقد به يشتمل على معنى الزواج والنكاح، ولا يلزم أن يكون بلفظ الزواج، لا يلزم أن يكون بلفظ الزواج، يعني لا يلزم أن يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي بنفس هذا اللفظ، أو زوجتك موكلتي بنفس هذا اللفظ، ويقول وأن يقول الإيه الزوج قبلت زواجها، قبلت إيه زواجها. وهذه الصيغة بهذه الكيفية التي نذكرها في المساجد، بهذه الكيفية ليست واجبة، بهذه الكيفية ليست إيه، ولكن أي صيغة تدل على الإيجاب والقبول، تدل على الإيجاب والقبول فهي تجزئ، فهي إيه، فهي تجزئ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رجل أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ فقال: أجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتك إياها بما معك من القرآن. النبي ملك زوجتك، قال ملكتك، قال إيه؟ قال ملكتك. طب هل يجوز له أن يقول الولي ولي المرأة أن يقول للزوج وهبتك إياها؟ لا يجوز، لأن الهبة هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون الإيه؟ من دون المؤمنين. إنما الملك التزويج، لو أن رجلا أعتق امرأة وتزوجها، تزوجتها بما أعتقتها به مثلا، أي هذه الألفاظ تجد. إنما لازم إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام أشهدكم أيها الحاضرون أني، الصيغة دي صيغة طيبة ولكن ليس شرطا. يعني لو أن رجلا قام في المسجد وقال أشهدكم أن فلانا تزوج فلانا، أو أن هذا الرجل يقول زوجني ابنتك والآخر يقول زوجتك ابنتي، أو يقول زوجتك ابنتي وهذا يقول قبل وهذا يقول إيه، سواء الذي بدأ الزوج أو الذي بدأ الإيه وكيل الإيه الزوج، فكل هذه صحيحة، كل هذه الأمور إيه صحيحة. وكذلك المسألة لا يشترط أن يكون على مذهب معين، على مذهب الإمام الأعظم مثلا، كما يقول بعض الناس على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي، لا هذا ليس شرطا، هذا ليس إيه، هذا ليس شرطا، بل الأولى والأصح أن يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الركن الأول هو الصيغة من الإجابة والإيه والقبول، تكفي زوجتك قبل، هذا يكفي، هذا إيه، هذا يكفي. الركن الثاني وهو أن يكون هناك زوج، وجود الزوج، وجود الإيه، وجود الزوج. والركن الثالث كذلك وجود الزوجة. يبقى دي أركان العقد، أركان الإيه، أركان الزواج، عقد الزواج، إن يكون فيه صيغة إجابة قبول، والأمر الثاني يكون فيه زوج ويكون فيه إيه، وأن يكون هناك زوجة، أن يكون هناك زوجة. ما هي شروط النكاح؟ ما هي شروط النكاح؟ ذكر أهل العلم للنكاح خمسة شروط، خمسة شروط. الشرط الأول، نعم، كان زمان ينفع، الوقت ما ينفعش، مش شرعا لفساد الزمن وقلة الضمير وقلة الدين. ما هي العقود اللي عند المأذون دي عقود مستحدثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما متى نشأت هذه الحقوق، العقود؟ لما ضاعت الحقوق، لما ضاعت، ضاعت الحقوق. ولذلك سمعت بعض أهل العلم قال حضرت حفلة زواج وإخوة هيتجوزوا، فقالوا له إيه اعقد لنا وأشهر لنا، فقال هل عقدتم عند المأذون الشرعي؟ فقالوا لا، فأبى أن يفعل ذلك، أبى أن يفعل إيه ذلك، لأن النفس البشرية، النفس البشرية غير معصومة أولا، وكذلك كلما تقدم الزمان كلما كان فساد الزمن أكثر. ونحن لا نطعن في أحد، ولكن هذا من حفظ حق الزوجة، وهذا لما يترتب عليه من المشاكل بعد ذلك. وأنا أعلم إنسانا تزوجت أخته بنفس هذه الطريقة دون أن يذهب، أن يذهبوا إلى المأذون وأشهروا في المسجد، ثم بعد ذلك حدثت المشاكل وأنجبت الزوج وحملت الزوجة وأنكر زوجها أن هذه الزوجة، بل واتهم هذه الزوجة بأنها فعلت الفاحشة مع أخي، وكان في مشاكل يعني للركب كما يقولون. ليه؟ لأن مش هتثبت، مش هتثبت، فلا يجوز في هذه الأيام. أعلنوا، أعلنوا في الماء، ما لا هيأتي، هيأتي مسألة الإعلان والإشهاد دي هتأتي إن شاء الله. شروط النكاح ذكر لها أهل العلم خمسة شروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الإيه؟ الزوجين، أي أن الزوج معروف للولي والمرأة، والزوجة معينة معروفة للزوج، والتعيين يكون بالتسمية زي ما احنا نعمل، بنعمل كده. أشهدكم أن أحمد ابن محمد أحمد محمد قد تزوج البكر الرشيد فلانة بنت فلان. يبقى ده تعيين بالاسم، تعيين بالايه؟ تعيين بالاسم، تعيين الزوج بالتسمية أو بالإشارة، أو بالايه؟ بالإشارة. أشهدكم أني محمد ابن كذا قد تزوجت هذه الفتاة، تزوجت هذه الايه؟ هذه الفتاة. ده معنى كلمة بالايه؟ بالإشارة أو بالوصف، أو بالايه؟ بالوصف. مثل أن يقول زوجتك ابنتي الكبرى، زوجتك ابنتي الايه؟ زوجتك ابنتي الصغرى، زوجتك ابنتي الصغرى. فقالوا مثل أن يقول زوجتك ابنتي فاطمة. وكذلك تعيين الزوج كأن يقال لها أتقبلين الزواج من فلان ابن فلان، وقد يكون التعيين بالإشارة كما قلنا زوجتك ابنتي ايه هذه. بدأ أول شرط من شروط صحة النكاح تعيين الايه؟ تعيين الزوجين، تعيين الايه؟ تعيين الزوجين. الشرط الثاني الرضا بين الزوجين، وده اللي بيدخل فيه هذا الحديث، الرضا بين الزوجين. فلا يصح إجبار الرجل ولا المرأة على النكاح، لأن الله تعالى أوجب الرضا في عقد البيع للآية. والعقود عامة لابد فيها من التراضي، لابد فيها من الإيه؟ وعقد الزواج من ضمن هذه الإيه؟ من ضمن هذه العقود. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فإذا اشترط الرضا في عقد البيع فاشتراطه في عقد النكاح من باب أولى. فالاحتياط في الأبضاع، خروج يعني والنكاح، فالاحتياط في الأبضاع أشد من الاحتياط في الأموال، ولأن الأصل في العقود اشتراط رضا المتعاقدين، اشتراط رضا الايه؟ المتعاقدين. فاحنا عندنا أولا من ناحية النظر يعني العقل الكلام اللي احنا ذكرناه، وكذلك الآية، إذا كان الله عز وجل اشترط الرضا في البيع فمن باب أولى الرضا في هذه الحياة التي ستقوم بين الزوجين والتي سيؤسس عليها أسرة، وبالتالي يؤسس عليها المجتمع، يؤسس عليها الايه؟ المجتمع. والأمر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين من الإناث، من الايه؟ الإناث. ذكر السيبة وذكر كذلك البكر، وهناك صنف ثالث وهي الصغيرة، وهي الايه؟ الصغيرة. يعني احنا عندنا امرأة سيب بالغة، وامرأة بكر بالغة، وامرأة او صغيرة لم تبلغ، وصغيرة لم تبلغ. طيب نأتي الى اقوال اهل العلم في هؤلاء الثلاثة، ثلاثة أصناف. أولا البكر الصغيرة، البكر الإيه؟ ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يعني لابد أن نأخذ إذنها أولا وأن نعلم رضاها أولا. فقالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي رواية قال صماتها إذنها، أن هي تسكت ده إيه؟ ده الإذن بتاعها. فالبكر الصغيرة، فالبكر البالغ تستأذن ولا تجبر، تستأذن ولا تجبر. لا يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على الزواج، على الإيه؟ على الزواج. فالرضا شرط، الرضا شرط. طب إن أجبرها أبوها على الزواج، إن أجبرها أبوها على الزواج فللقاضي أن يفرق بينها وبين زوجها، فللقاضي أن يفرق بينها وبين زوجها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، يعني دون أن يستأذنها، ولم ترضى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما. شوف بقى آدي الإسلام اللي بيقوله بيظلم النساء، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما لأنها لم ترضى بهذا الإيه؟ الزوج زوجا، لأنها لم ترضى به زوجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، إذنها إيه؟ صماتها. وإحنا قلنا الصمات الضحك. طب لو قالت أنا رضيت ينفع ولا لازم تسكت؟ من باب أولى. ابن حزم عليه رحمة الله قال إن قالت رضيت لا يجزئ، لابد أن تسكت. والله قال لابد أن تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإذن السكوت، أما إن تكلمت فهذا إيه؟ فهذا لا يجزئ، فهذا لا يجزئ. نعم، ابن حزم عليه رحمة الله. يبقى ده النوع الأول، هي البكر البالغ. البكر الإيه؟ البكر البالغ. نعم، النوع الثاني. لا، ده الاولاني ده اللي هو البكر الصغيره. ما احنا لسه هنقوله، احنا اتكلمنا في اول نوع اللي هو البكر البالغ. لا، ما انا سبتها وعديتها، جبت النوع الثاني. الصنف الثاني وهو البكر البالغه الصغيره، المراه في البكر او البكر الصغيره، لانه لا يصدق عليها انها امراه، التي لم تبلغ. فقد اجاز بعض العلماء تزويجها أبوها، يعني أن يزوجها أبوها دون إذنها، لأنها لا تكاد تدري شيئا. أنا أستأذنها ما تعرفش حاجة، يعني لما يكون عندها مثلا، ده نفترض أن القانون أجاز ذلك، يعني أجاز إيه؟ زواج الصغيرة. يعني كما لو أنها تزوجت في سن عائشة رضي الله عنه عنها، وكانت فتاة يعني إيه؟ يعني تميز وعلى قدر من القوة البدنية، يعني تصلح للنكاح، تصلح للنكاح، ولكنها ما زالت صغيرة، لم تبلغ. ما زالت صغيرة إيه؟ لم تبلغ. إيه هي علامات البلوغ عند الرجل والمرأة؟ ما هي علامات البلوغ عند الرجل والمرأة؟ نزول المني وظهور الشعر حول العانة. الأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، أن يبلغ 15 سنة، وقد يبلغ المرء قبل ذلك، يعني لو أنه أنزل قبل 15 خلاص بدأ إيه؟ يبلغ. وتزيد المرأة على ذلك نزول دم الحيض عليها. عندنا 3 في حق الذكور والنساء، والنساء تزيد واحدة اللي هي إيه؟ دم الإيه؟ الحيض. أن ينزل عليها أو أن ينزل المني، ماشي، سواء في اليقظة أو في الحلق، ظهور شعر العانة الخشن حول العانة. والأمر الثالث أن يبلغ 15 سنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الغزوات مع ابن عمر وغيره، كان يسأله عن سنه. والأمر الرابع بالنسبة للنساء، أن تحيض المرأة. أن تحيض الإيه؟ لو إن ممكن تبلغ قبل ذلك، ممكن تبلغ، يعني يظهر حاجة من الثلاثة دول قبل ذلك بخلاص بالغ، إن لم يظهر تبلغ بالإيه؟ بال15 سنة. فبعض العلماء أجاز تزويجها، أجاز إيه؟ تزويجها، أن يزوجها أبوها دون إذنها. ليه؟ لأنها لا تكاد تدري شيئا، وهو أعلم بمصلحتها. هو أعلم، يعني جالها عريس لطفة كما يقولون. هم استدلوا بهذا الحديث، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث لم يشترط إذن الإيه؟ البكر الصغيرة، لأن الصغيرة لم تأتي في هذا الإيه؟ حديث، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض، أو فساد إيه؟ وفساد كبير. ولكن هؤلاء قالوا أنها وإن زوجت بغير إذنها وهي صغيرة يعرض عليها في حال بلوغها، يعرض عليها في حال إيه؟ بلوغها، بعد أن تدرك يعرض عليها هذا الإيه؟ الأمر. واستحب الشافعي ألا يزوجها أبوها حتى تبلغ. الإمام الشافعي استحب ألا يزوجها أبوها حتى إيه؟ حتى تبلغ، حتى إيه؟ حتى تبلغ، وحتى تعلم ما لها من الحقوق حتى تعلم ما لها من الحقوق. بهذه البكر الصغير كذلك الأولى فيها أن تستأذن إلا إذا كانت هناك مصلحة في ذلك وهي لا تدري. وهؤلاء العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا أن الأمر يعرض عليها عند بلوغها. نعم. خلاص لا يجوز له أن يجبرها على ذلك، لا يجوز لها أن يجبرها على إيه؟ على ذلك، لأن كل الاستدلالات اللي هم استدلوا بها هي من قبيل المفهوم وليس هناك إيه؟ منطوق. استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة أنه تزوج عائشة وهي ما زالت صغيرة، ولكن من مثل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل خلقا ودينا صلى الله عليه وسلم. نعم. مش لا يجوز، هتتعرض لمشكلة، هتتحبس بس. هم في أقوال كده لتحديد سن البلوغ، يعني حددوها بالرشد كمان مش البلوغ، إن المرأة لا تتزوج إلا إذا كانت راشدة، لأن الرشد قدر زائد عن البلوغ والعقل اللي هي تحسن أنها تتصرف في الأمور يعني. فاللي حدد الرشد حدده ب 18 سنة، وده لعله قول أبي حنيفة، لأن دايما إيه أو في الغالب بياخدوا بقول إيه أبي حنيفة. الصنف الثالث وهي السيب البالغ، وإن هي مذكورة في بداية الحديث، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر. من هي الأيم؟ قالوا الأيم هي السيب، سيب يعني امرأة تزوجت زواجا صحيحا، امرأة تزوجت زواجا صحيحا، يعني لو أن امرأة نسأل الله العافية زنت مرة واثنتين وثلاث هذه ليست بسيب شرعا، وإن فضت بكارتها ولكنها ليست بسيب إيه شرعا، لأن السيب هي المرأة التي تزوجت زواجا صحيحا، هي السيب التي تأيمت بفقد زوجها، يعني امرأة سيب متزوجة مات عنها زوجها أو طلقها، يبقى دي امرأة إيه؟ سيب. والسيب في العرف الشرعي هي من نكحت نكاحا صحيحا، من نكحت نكاحا إيه؟ نكاحا صحيحا. فالسيب البالغ المرأة السيب لا يجوز تزويجها حتى تستأمر، حتى تستأمر يعني لابد أن تنطق، لابد أن تنطق. ليه؟ لأني لا أقول أن هذه المرأة يعني رفع عنها الحياء، ولكن هذه المرأة عندها من الجرأة ما به تستطيع أن تقول أقبل أو لا أقبل، أقبل أو لا أقبل. أما الفتاة الصغيرة وإن كانت بالغة إلا أنها ليس عندها الجرأة في هذا الإيه؟ الأمر، وإن نطقت فهذا أولى، إن نطقت فهذا إيه؟ فهذا أولى. قال ابن المنذر عليه رحمة الله وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته السيب بغير رضاها لا يجوز، بغير رضاها لا يجوز، لابد أن ترضى وأن تنطق، لابد أن ترضى وأن إيه؟ وأن تنطق وأن تقول رضيت، أو أن تقول لا أرضى، أن تقول إيه لا أرضى. يبقى ده عندنا كده الشرط الثاني اللي هو رضا الإيه الزوجين. يبقى الشرط الأول تعيين الزوجين، تعيين الإيه الزوجين، والشرط الثاني الرضا بين الزوجين. الشرط الثالث اللي هو وارد أيضا في هذا الحديث وجود الولي، وجود الإيه وجود الولي. وهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم على قولين، وجود الولي هل وجود الولي شرط أم ليس بشرط؟ اختلفوا فيه على قولين، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الولي، المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط الايه الولي. ودليلهم على ذلك، ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، والخطاب للإناث أم للذكور؟ وأنكحوا ولا أنكحنا؟ أنكحوا، أنكحوا الأيامى منكم، وهذا خطاب للذكور، إذن هو خطاب للولي، خطاب للإيه؟ قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، مع أن الذي سيتزوج هو المرأة وتتزوج هي المرأة، ومع ذلك خاطب الله عز وجل الولي ولم يخاطب الإيه؟ ولم يخاطب المرأة. فالمخاطب هنا هو الولي بقوله أنكحوا تنكحوا، ولم يقل أنكحنا. يبقى ده الدليل الأول، هذه الآيات. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن وأحمد، لا نكاح إلا بولي، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والأصل إن لا، الأصل أن تكون نافية. لإيه؟ أول حاجة إحنا عندنا النفي ده على مراتب، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أو ربنا سبحانه وتعالى يقول لا، إحنا عندنا النفي ده على مراتب. أول حاجة نفي الوجود، نفي الإيه؟ الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. لا يجوز لك أن تنتقل من واحدة إلى أخرى إلا بدليل. إلا إيه؟ بدليل. طيب إحنا لما نقول لا نكاح إلا بولي، هل ينفع أن إحنا نقول ده نفي وجود؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هناك من هو يتزوج بلا ولي، يبقى يوجد من هو يتزوج بلا ولي، يوجد من هو يتزوج بلا إيه؟ بلا ولي. صحيح؟ يبقى ده نفي الوجود ما ينفعش. نفي الوجود ما ايه؟ يبقى ننتقل للي بعد اللي هو نفي الصحة، نفي الايه؟ لذلك لما النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ما ينفعش نقول نفي وجود، لأن ممكن واحد يصلي من غير ما يقرأ الفاتحة ويقول صليت، صح؟ يبقى نفي صحة، يبقى ما فيش صلاة صحيحة طالما أنه لم يقرأ فيها فاتحة الايه؟ فاتحة الكتاب. يبقى لما النبي يقول لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا إيه؟ إلا بولي. لا نكاح صحيح إلا بولي. لا نكاح صحيح إلا إيه؟ إلا بولي. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، حسنه الترمذي، وصححه الإمام البخاري وابن المديني رحم الله الجميع. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، ده الدليل الثالث، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باطل باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها إيه؟ فنكاحها باطل. وهذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين، على شرط الايه؟ الشيخين. يبقى ده الدليل الكام كده؟ الدليل الثالث. الدليل الذي بعد ذلك قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. فلا تعضلوهن، ده خطاب لمين؟ للولي. خطاب للايه؟ خطاب للولي. قال الشافعي وهي اصرح دليل على اعتباره، يعني على اعتبار وجود الايه؟ الولي، على اعتبار وجود الولي. وهنعرف ليه ده اصرح دليل. يبقى ده ادله الفريق الاول هو جمهور اهل العلم اللي قالوا لابد من وجود الايه؟ الولي. لابد من وجود الولي، ولي الزوجة لابد أن يكون موجودا، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، أن تزوج نفسها. وأبو هريرة رضي الله عنه قال إنما التي تزوج نفسها الزانية، التي تزوج نفسها هي الإيه؟ الزانية. القول الثاني وهو قول الأحناف، قول أبي حنيفة، وهو عدم اشتراط الولي، عدم اشتراط، أن الولي ليس شرطا إنما هو من كمال الإيه؟ العقل، وليس من شرط العقل. وأن المرأة لها أن تنكح نفسها، واستدل على ذلك بقول الله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نفس الاستدلال اللي استدل به الفريق الإيه؟ إنما هو استدل بآخر الآية، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن، فنسب النكاح إلى المرأة، إلى الإيه؟ إلى الزوجة وأضاف الفعل للمرأة، واستدلوا بهذا الحديث وفي الثيب أحق بنفسها، ففهموا من هذا الحديث أحق بنفسها يعني يجوز لها أن تزوج نفسها. وطبعا القول الراجح هو قول الجمهور، القول الراجح هو قول الجمهور. ليه؟ أولا لأن الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، لأن الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، خاصة إذا علمنا سبب النزول. لو عرفنا سبب النزول، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ حد يعرف سبب نزول الآية دي إيه؟ سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عن معقل بن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآية نزلت فيه، قال زوجت أختا لي من رجل طلقها، زوجت أختا لي من رجل طلقها، لأن معقلا كان وليها، كان إيه وليها، من رجل طلقها يعني بعد أن تزوجها طلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، يعني هو طلقها طلق ولم يراجعها في العدة حتى انقضت وعايز يخطبها من جديد ويكتب عليها من جديد، فجاء يخطبها، فقلت له زوجتك، بيقول له معقل بيقول له ايه، زوجتك وافرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود اليك ابدا، لان معقلا كان هو الولي، لا والله لا تعود اليك ابدا، وكان رجلا لا بأس به اللي هو الزوج ده، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل ولا تعضلوهن أي لا تمنعوهن. يبقى الآية دي نزلت مين؟ ومعقل ده كان الايه؟ كان الولي، كان إذن الآية حجة، الآية حجة عليهم وليست حجة ايه؟ وليست حجة لهم. نعم. لا، هو الإمام أبو حنيفة لما وصل إليه هذا الحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، تأول الحديث قال أن هذا الحديث يصدق على الجارية، الجارية الصغيرة. نعم. نعم نعم. والإسلام جاء بإصراره. بيخاطب الولي. لو كان الأمر جائزا لجاءت آية واحدة تخاطب النساء بجواز أن تنكح المرأة نفسها، صحيح؟ فلما جاءت كل الخطابات إلى ولي الزوجة ولم يأتي خطاب واحد إلى الزوجة، دل هذا على أن هذا هو الأصل، وأن الأصل لا يجوز مخالفته. ثم عضد ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأدلة كلها مش شرط ان هي تكون من دلالة المنطوق، الأدلة اللي بيستدل بها العلماء مش شرط ان هي تكون من دلالة المنطوق، ممكن يكون من دلالة المفهوم، والمفهوم قوي، المفهوم مفهوم قوي، صحيح ان اصرح دليل الحديث، ولكن هذه الأدلة فيها برضو فيها المفهوم منها. طيب ماشي، احنا هنرد هذا الايه الكلام، كنت لسه اتكلم انا على هذا الحديث، فقال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، قال إن هذا الحديث يصدق على الصغيرة، يصدق على الصغيرة أو على البكر البالغة، ولا يصدق على السيد، ولا يصدق على الإيه، ولا يصدق على السيد، ولا يصدق على السيد. فرد الجمهور وقالوا أن هذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم غير إيه صحيح. ليه؟ قالوا أولا لأن البكر الصغير لا يطلق عليها شرعا ولا لغة امرأة، لا يطلق عليها شرعا ولا لغة أنها امرأة، أنها إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، أيما إيه؟ امرأة. ثم إنهم قالوا على فرض أن الصغيرة يطلق عليها أنها امرأة، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقوله أي، بقوله إيه؟ يعني لما أقول أي رجل يدخل هذا المسجد ماشي فله جائزة أو مكافأة، وقالوا أن أي من ألفاظ العموم، فمن استثنى شيئا فعليه أن يأتي بدليل صريح، عليه أن يأتي بدليل إيه؟ قالوا ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم بما، وقالوا إنما إذا اتصلت بأي فهي تزيد العموم توكيدا، تزيد العموم إيه؟ العموم توكيدا. قال الأحناف أو الحنفية أن هذا الحديث إنما هو في الأمة، إنما هو في الإيه؟ في الأمة. أنا بقول لك الإيه ردهم لهذه الأحاديث، يعني قالوا إنما هو في الإيه؟ في الأمة. فرد الجمهور وقالوا وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها إيه؟ باطل. والأصل أن الأمة بما معها إنما هي لسيدها، ولا يجوز لها أن تتصرف إطلاقا، أن تتصرف إطلاقا إلا بإذن إيه؟ إلا بإذن سيدها، إلا بإذن سيدها. ثم قال ثم إن العموم الذي في صدر هذا الحديث يأبى أن يكون الأمر للإيه؟ للأمة. ليه؟ قالوا لأن هذا من النادر، هذا من الإيه؟ من النادر، يعني إن النادر أن يصدر الشرع حكما على شيء نادر بهذا العموم، هذا ليس في لسان الشرع، ليس في لسان الإيه؟ زي ما قلنا قبل كده لما جماعة قالوا إن المرأة يجوز لها أن تتولى الإمامة، الإمامة العظمى، يعني منين؟ يقول لك من فعل مين؟ بلقيس، من فعل بلقيس، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هو يستدل بفعل بلقيس أو بفعل مارجريت تاتشر بتاع المرأة الحديدية، بتاع إيه؟ بتاع مارجريت تاتشر دي إنجلترا، بين بريطانيا، بريطانيا. فنقول لهم إن هذا نادر، ده إيه؟ يعني أن تكون امرأة بهذا الأمر فهذا نادر، والنادر لا حكم له، النادر إيه؟ لا حكم له. يبقى ده يبقى الراجح في هذه المسألة إنما هو قول الإيه؟ قول الجمهور. نعم، لو أن امرأة تزوجت بهذا الزواج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نكاحها إيه؟ نكاحها باطل. ولكن العلماء لخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، الاستدلال بالحديث اللي هي لا تنكح الأيم أو الأيم أحق بنفسها، العلماء قالوا أن أحق بنفسها إنما المقصود به في مسألة الرضا من عدمه، لأن الحديث ورد في الرضا وليس في التزويج. شبهة، ما أنا والله لسه ما كملتش. احنا قلنا مع ان العلماء لم يفرقوا بين الباطل والفاسد، لم يفرقوا، يعني جمهور اهل العلم على ان الباطل هو الفاسد، الباطل لا حكم له، بيع باطل وبيع فاسد لا حكم ايه؟ لا حكم له. اما في هذا الموضع ففرقوا. ليه؟ لخلاف ابي حنيفة. زواج باطل يعني لا يصح من الاساس، زواج فاسد اللي هو بلا بلا ولي، فهذا زواج شبهة، وينبغي أن يصحح العقد، وينسب الأولاد إلى الزوجين، ينسب الأولاد إلى الإيه؟ الزوجين، وينظر في إذن الولي ورضا الولي. يبقى ده التفريق اللي أنا كنت لسه إيه هقوله، إن بس الأصل إن الباطل والفاسد بمعنى واحد في لسان الشرع، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الإيه؟ في هذا الموضع. ده بالنسبة للإيه؟ كده الشرط الكام؟ ثالث الشرط. طب من هو ولي المرأة؟ من هو برضو دي مسألة مهمة جدا، من هو ولي المرأة؟ عشان ما يكبش أبوها قاعد ويطلع خالها وإيه ويجوزها مثلا. لا، ده العلماء قالوا أن ولي المرأة هو أقرب الناس إليها من عصباتها، من عصباتها أقاربها يعني، وهم أقاربها من جهة أبيها، هم أقاربها من جهة أبيها. فنبدأ بجهة الأبوة، نبدأ بجهة الأبوة. يبقى أولى واحد بالمرأة هو الأب، نبدأ بجهة الأبوة، ثم البنوة، ثم العمومة، فإن لم يوجد أحد من عصباتها فالسلطان. فنبدأ الترتيب ده الذي عليه العلماء، فنبدأ بالأب، ثم الجد، الأبوة وإن علت، فنبدأ بالأبي، ثم الجد من جهة أبيها، ثم من جهة البنوة، من جهة الإيه؟ البنوة، فيزوجها ابنها مطلقة أو متوفى عنها زوجها، يعني امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وهتتجوز ثاني، هتتجوز وملهاش لا أب ولا جد، مين اللي يجوزها؟ ابنها، يزوجها ابنها، فإن لم يكن موجودا فيزوجها ابن ابنها، يجوزها ايه؟ ابنها، هي عايزة تتجوز فيزوجها ابن ابنها. ثم جهة الأخوة، ثم جهة الايه؟ الأخوة، فنبدأ بالأخ الشقيق، ثم الأخ أو الأخ لأب، لأب وليس للأخ لأم، لأنه من جهة الأمومة، لأنه من جهة الايه؟ من جهة الأمومة. ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، يعني كل الأقارب، الأقارب اللي هم من جهة الإيه؟ من جهة الأب وليس من جهة، وليس من جهة الأم، زي بالضبط ما تكلمنا في المواريث، ما تكلمنا في الإيه؟ في المواريث. فإن لم يكن لها أحد فالسلطان ولي من لا ولي له، اللي هو القاضي، واللي ممكن يقوم عنه المأذون، المأذون نائب عن الإيه؟ عن الولي، نائب عن السلطان، نائب عن السلطان. يبقى ده بالنسبة لهذا الايه؟ بالنسبة لهذا الامر. نعم، ما فيش مشاكل. المهم ان يكون من هؤلاء. يجزئ. نعم. نعم. ثم ان العلماء ذكروا بعد ذلك، كنت مفكر ان انا هتكلم في الحديث ده والحديث اللي بعد، انما ايه، العلماء ذكروا بعد ذلك شروط في الولي، شروط في الولي، منها الحرية والبلوغ، لان الولي ده ايه؟ لانه مسؤول عن هذه الزوجة، من الممكن ان يضيع هذه الايه؟ الزوجة، فلا بد ان يكون بالغا عاقلا راشدا، يعرف الكفاءة في النكاح بالنسبة للزوجة، لابد أن يكون متفقا مع ابنته أو مع موليته في الدين، مع موليته في الدين. فإذا كانت المزوجة مسلمة فلابد أن يكون الولي مسلما، وإن كانت كافرة فالولي مثلها في الدين، وهذا هو قول الجمهور. طيب، بعد ذلك مسألة الشهود، الشهود على العقد، وأقلها اثنان، واشتراط الشهادة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من اشترط واستدل بما جاء عن النبي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدي إيه، وقاسوا ذلك على البيع لقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وكذلك قالوا لما يترتب على ذلك من الحقوق. وقال المالكية لا يشترط الإشهاد، وإنما هو للإعلان، يعني الشرط الإعلان وليس للإشهاد. للحديث أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث ولعل هذا هو الأرجح، وهو إما الإشهاد أو الإعلان، إما الإشهاد أو، طبعا لو اجتمع الإشهاد والإعلان هذا إيه لا خلاف عليه أن هذا هو الأفضل، أن هذا هو الإيه الأفضل. بل لعله في زماننا هذا أن الإشهاد متعين، إشهاد إيه لما يترتب على عدم الإشهاد من ضياع الحقوق، من ضياع الإيه، لأن إذا حصلت مشكلة لابد من وجود الشهود، لابد من وجود الإيه من وجود الشهود. المهم إن في قول أنه إما الإشهاد وإما الإيه الإعلان، يعني لو شهد شاهدان على العقد عند المأذون فهذا يكفي، لو أنهم أعلنوا النكاح في المساجد فهذا إيه هذا يكفي. وطبعا إذا كان في جسيمة فلابد من وجود الإيه من وجود الشهود. فهذا الكلام كان موجودا وقت أن لم تكن هذا الإيه أن لم يكن هذا الإيه الأمر. الشرط الخامس وهو الكفاءة، هو الإيه الكفاءة، من شروط صحة النكاح الكفاءة، أن يكون الرجل كفءا للمرأة. واختلف أهل العلم في ضابط الكفاءة، اختلف أهل العلم في ضابط الكفاءة. فالمالكية قالوا الصفات المعتبرة في الكفاءة، يعني فالمالكية قالوا الدين فقط، كفاءة في الإيه في الدين فقط، يعني لا يجوز أن تزوج امرأة بارة تقية برجل فاجر سكير مثلا، ماشي، مش دين يعني مجرد الإسلام والإسلام، لا، التقوى والأخلاق. فقالوا إيه الدين فقط، والمسلم كفء للمسلمة، والبر كفء للبرة، والفاجر ليس كفءا للبرة، المرأة الإيه البرة يعني. يبقى ده قول المالكية أن الشرط فقط الإيه الدين. والحنابلة قالوا الدين والحرية والنسب والصنع والمال، هذه الايه الشروط. والشافعية يوافقون ذلك، يعني يوافقون الحنابلة، ويضيفون السلامة من العيوب، سلامة من العيوب. والأحناف يوافقون الحنابلة في قول والشافعية في قول، يعني لهم قولين، اما الشروط فعلا الحنابلة او زادوا عليها الشافعية. طب ما هي الآثار المترتبة على اختلال الكفاءة؟ يعني لو أن لو لم يكن هناك كفاءة، عند جمهور أهل العلم أن العقد لا يكون لازما، وللولي أن يفسخ النكاح، والأقرب في ذلك أن المعتبر في هذه المسألة هو الدين أصلا وكمالا. يعني القول الصحيح في المسألة هو قول المالكية، إن الأصل المعتبر هو الإيه؟ هو الدين، وما كان على ذلك أعلى من ذلك أو زيادة على ذلك فهو أمر زائد. وذلك للآية لقول الله عز وجل، ده دليلهم بقى، دليل الإيه الذي إيه قال بذلك، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فرد الأمر ابتداء إلى الإيمان. ولقول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. وأما كمال الدين، يعني المسألة تعود إلى أصل الدين، لابد أن يكون مسلما، وإلى كمال الإيه الكفء، احنا قلنا رجل بار يتزوج امرأة بار، يبقى ده اسمه كمال، هو عنده أصل، ده مسلم وده مسلم، ماشي، إنما لابد أن تكون الأخلاق واحدة أو متقاربة، هناك كفاءة في الأخلاق. فللآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أو إيه أو مشرك. قالوا أما باقي الصفات التي ذكرها بعض العلماء كالنسب والحرفة والحرية فالمتقرر في نصوص الشريعة أنها غير معتبرة. ليه؟ لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فرد الأمر إلى التقوى. وللحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فرد الأمر إلى رضا بالدين والخلق اللي هو الأصل والإيه والكمال كما ذكرنا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده من المرجحات القوية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه زوج فاطمة بنت حبيش، فاطمة بنت قيس، وهي قرشية، يعني أعلى نسب أن تنسب إلى قريش، أن تكون قرشية، وهي قرشية، زوجها لأسامة وهو من الموالي، أسامة بن زيد وهو من الموالي، وهو من الإيه؟ من الموالي. القصة مشهورة لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه أن فلانا وفلانا عرض عليها الإيه؟ الزواج، فقال أما فلان فهو صعلوق من صعلوق لا مال له، ماشي، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كثير الترحال، أو قال إنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضراب للنساء، ما بطلش الطحن في الإيه في النساء، ضرب يعني في النساء، ولكن أنكحي أسامة، ولكن أنكحي إيه؟ أسامة. طبعا ده قبل ما يحصل رضا عن الخاطب، يعني لا يتعارض مع قول النبي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني لو واحد عرف إني عايز أتقدم لفتاة وعرف إن في واحد تقدم لها، هو عرض راح يتقدم امبارح، ينفع هو يروح يتقدم النهارده؟ لا ينفع، طالما ان هو طالما لم يحصل الرضا، لم يحصل الايه، يعني هذا غير آثم شرعا، هذا غير آثم الايه، آثم شرعا، ولكن الاولى طبعا حتى لا تحدث الضغينة انه ينتظر، يعني مش ايه ما يسبكش يعني. قالوا وكذلك زينب، يقبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج أسامة منين؟ فاطمة بنت قيس. وكذلك زوج زينب بنت جحش زوجها من من؟ من زيد بن حارثة، وهو مولى، وهو مولى. وزوج بلالا، بلال ابن رباح، من أخت عبد الرحمن ابن عوف، من أخت عبد الرحمن إيه؟ ابن عوف. فلعل هذا القول هو الأرجح، إن الأصل اللي هو الإيه؟ الدين، سواء كان الأصل إنه لا يتزوج إلا مسلمة، وكذلك كمال الدين، وكذلك كمال الإيه؟ كمال الدين. نعم. وزوج بعض الرجال بما معه من القرآن، بما معه من الايه، يعني معنى ذلك انه كان فقيرا، معنى ذلك انه كان فقيرا. ده بالنسبة للايه، للكفاءة في النكاح. يبقى احنا كده ذكرنا كم، اي حد يقول لي شروط النكاح بس، مش احنا طولنا النهارده، ها قلنا خمس، ها تعيين الزوجين، رضا، وجود شهود، كفاءة الايه، الكفاءة في الايه، في النكاح. في طبعا مستجدات اللي هو هل يجوز عقد الزواج عن طريق التليفون او الانترنت، بيسأل في هذه المسائل الان، ماشي، وهل لابد ان يكون الولي عدلا، يعني ما يجباش مثلا بيشرب عشان الناس تجاهل تزعل، يعني بيشرب مثلا بيشرب خمر او تارك للصلاة، يعني بيصلي ويقطع مثلا، هل دي مسألة؟ طب لو امرأة أسلمت في بلاد الكفر وليس معها ولي، هي بنت رجل كافر وأسلمت ليس معها ولي، هل تزوج نفسها؟ برضه هذه المسائل إيه إن شاء الله إيه نذكرها ونضيفها. كان في مسألة درس الأسبوع اللي فات، زواج الإيه؟ مسيار، زواج الإيه؟ مسيار، نخليها إن شاء الله للدرس الإيه؟ المقبل، المفروض كنا نتكلم عليها النهارده. طيب، هو والله أنا هي يلا الحمد لله طولنا النهارده. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. في درس من الشيخ مصطفى بيدي، الشيخ مصطفى بيدي يا باشمهندس، ها؟ طيب، في درس غدا يوم الاحد ان شاء الله، في درس في الرقائق الشيخ مصطفى حسنين، نحرصه على هذا الدرس، يعني درس قيم. نعم. نتكلم في المواعظ عم حسن. السلام عليكم. هو انا لو حملت الحديث اللي هو بتاع ايه والسيب الاولى من الذهب على الـ على الـ على القبول، ما هو الحديث برضه مستأمر مستأذن القبول والسيب والبرنس.